قوله سبحانه وتعالى ولا يكتبون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. ما نقول هذه تختص بمعلومه. نعم. يعني يقابلها آيات ولا يكتبون به علمه ولا يكتبون به علما تكون هذه مختصة بذاته فلا يكتب بذاته علمه. وهنا تكون مختصة بمعلومه. إلا بما شاء وفي تلك الآية لم يقل إلا بما شاء. نعم. حتى علم الله عز وجل علم بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله، ولهذا أخبرنا الله عز وجل أشياء كثيرة لا نعلمها بعقول لولا النقل مع النبي، وكذلك أخبرنا الرسول من يدري أن الله ينزل السماء الدنيا هي الطفل في الآخر لا أحد يدري، حتى الاستواء على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علم به لأنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.